صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا إمام القبلتين يا جد الحسنين يا سيدي يا رسول الله بروض الإمام ابن البتول حسين بروض الإمام بروض الإمام حسين وصبت رسول الله في النسبين تبتلت أرجو الله تبتلت أرجو الله واسع فضله تبتلت أرجو الله فضله بجاه علي والد الحسنين أزورك يا سبط النبي وبغيتي أزورك يا سبط النبي وبغيتي شهود جمال الأصل بالعينين أزورك يا سبط النبي وبغيتي شهود جمال الأصل بالعينين يا سبط خير الرسل وفيت قاصدا يا سبط خير الرسل يا سبط خير الرسل وفيت قاصدا كرم من أب أعلى يدوم بذا الكون يا سبط خير الرسل كرم من أب أعلى يدوم بذا الكون أبوك علي الفرد عالم ديننا أبوك علي أبوك علي الفرد عالم ديننا أبوك علي الفرد عالم ديننا بأسراره قد شاهد